أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الانتماء لأمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نحمدك جل جلاله يا ربنا أن هديتنا وأكرمتنا وفتحت لنا بيتك وأدخلتنا بيتك وأجلستنا في مجلس نسمع فيه كلامك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، في مجلس تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل علينا فيه السكينة. اللهم أنزل سكينة على قلوبنا. هاي السكينة اللي كل الناس يا أحبابنا عم تسأل عنها، عم بتفتش عليها، عم تبحث عنها. شي نفكرها بالأموال، وشي نفكرها بالحفلات، وشي نفكرها بالسهرات، وشي نفكرها بالظهرات، وشي نفكرها بالقصور والبناء والديكورات إلى غير ذلك. والسكينة في هذه المجالس، السكينة هنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة مخلوق من مخلوقات الله، ينزلها الله على من يشاء من خلقه وعباده. خص الله جل جلاله بها أهل حلق الذكر وحلق الإيمان، تنزل عليهم السكينة. قال عليه الصلاة والسلام: ما هي السكينة؟ هي الأمن الداخلي، هي الطمأنينة، هي الراحة، هي الراحة الحقيقية. في راحة مزعومة وفي سعادة مزعومة، أما السعادة الحقيقية هي سعادة هذه المجالس، السكينة في هذه المجالس. لذلك نردد ونجدد دائما النوايا والعزائم، أننا جلسنا بمحض فضل من الله، نريد القرب من الله، نريد المصالحة مع الله، نريد التعرف على الله، نريد أن نتعلم ماذا يحب الله، ماذا يريد الله، كيف نسير في هذه الدنيا وفي هذه الحياة كما يريد الله. أكرمنا الله جل جلاله والحبة في الله بهذه السلسلة المباركة التي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها بركة وخيرا ونفعا لي ولكم جميعا بإذن الله تعالى. سلسلة صناعة الدعاة. اللهم اجعلنا دعاة. يا سلام إنك تكون أنت داعي، تكون داعي مختار من عند الله. هلأ الناس بتقول فلان داعي وفلان داعي، ماشي الناس بتقول، بس مين منا يكون عند الله مكتوب هذا داعي؟ عند الله يكون مكتوب هذا اسمه عندنا داعي إلينا، يدعو إلينا. هذا الذي نريده، نريد أن نجتهد. نحن الآن في ميدان التربية والتمرين والتدريب. أهل الدعوة الحقيقيون هم الأنبياء، أهل الدعوة الحقيقيون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا وتركوا بلا أوقات معينة وبلا شروط معينة، مشوا في الأرض شرقا وغربا، خاضوا البلاد والعباد لإقامة الدين. هو الأسم دعاة إلى الله، هو الأسم أهل دعوة. أما نحن يا أخواني في الله يعني عم نتشبه، عم نحاول، قاعدين الآن بالمجلس نسمع، نقول له يا رب كيف نصير. كما قال الشاعر: إذا لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. أو قد نكون بدأنا نوينا بس ضعفت الهمم، عزائم، لذلك نجلس حتى ترتفع الهمم من جديد، حتى ننفض غبار الكسل من جديد، حتى نجدد الهمم والنوايا من جديد. حتى يستقر في القلوب. نسمع في كل أسبوع هذه المذاكرة الإيمانية الدعوية كل أسبوع حتى يستقر في القلب من أنا. لست تاجر، لست مزارع، لست مهندس، لست طبيب، لست موظف، لست بائع. أولاً هذا، ثانياً أولاً أنا جندي من جنود الإسلام، أنا داع إلى الله. هذا لابد أن يستقر في قلوبنا، ثم بعد أن يستقر في القلوب ينتقل إلى الأعضاء، ينتقل إلى الجوارح، ينتقل إلى الصفات، ينتقل إلى السمع والبصر والنطق والفكر واللسان، فبيصبح حالي حال الدعاة إلى الله تعالى. تكلمنا في الحلقات الأولى عن سبب هذه السلسلة ومقاصدها، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن فضائل الدعوة وفضائل الدعاة وفضائل الداعي وماذا له عند الله. ليش؟ لأن الإنسان بطبعه يبحث عن الفضيلة، يبحث عن الأجر، يبحث ويسأل ماذا له. إذا قلت له افعل كذا وكذا يقول لك طيب شو إلي؟ شو بتعطيني؟ شو المقابل؟ لذلك كان في ديننا شيء اسمه علم الفضائل. علم الفضائل، فضيلة الوضوء، فضيلة الصلاة، فضيلة السنن، فضيلة الأذكار، فضيلة القرآن. لاحظ أنت كل شيء بديننا ربنا تعالى جعل له فضيلة، حتى تضلك مذكر وتضلك مشجع. ما بتعمل شيء إلا له فضيلة، وأنت بتجي بتسأل بتقول يا شيخ أنا إذا عملت هيك شو إلي أجر؟ فبقول لك الحديث، بقول لك الآية، بقول لك الفضيلة. لذلك كان مشايخنا جزاهم الله خير دائما يقولوا أي عمل قبل أن نقوم فيه لابد من مذاكرة ثلاثة أمور. شو هي يا شيخ؟ مقصد فضيلة أداب، مقصد فضيلة أداب. الآن أنا قايم أكل، ما مقصد الطعام؟ واحد، اثنين، ما فضيلة الطعام على السنة؟ ثلاثة، ما الأداب؟ أنا الآن مجلس، ما مقصد هذا المجلس؟ تذكره، ما فضيلته؟ رحمة وسكينة وبركة. ما أدبه؟ له أدب. كل عمل من أعمال الإسلام له مقصد وفضيلة وأداب، لابد أن تذكرها في أول كل عمل. من ضيع المقصد ضاع عمله، من ضيع الأدب في العمل ضاع نور العمل، من ضيع الفضيلة في العمل ضيع الاحتساب في العمل. فاللي هلأ قاعد ومش عارف شو إله أو نسيان شو إله فبيطلع من المجلس بدون أجر. ليش؟ لأنه مش محتسب. أما اللي قاعد ومستحضر أنه الآن في ملائكة حفته وفي رحمة نازلة عليه وفي سكينة نازلة عليه، فهذا يعلم الفضيلة فيحتسب الأجر فيأخذ الأجر. الثاني قاعد وعارف ليش جاي، حقق المقصد فوجه قلبه للمقصد. الثالث عارف ليش جاي فحقق الأداب فجلس بالأدب، جلس على الأرض، لم يجلس على الكرسي إلا المضطر المعذور الشيبة المريض جلس. أما الآخر جلس على الأرض بتوجه بأدب باحترام، فأعطاه الله جل جلاله نور هذا المجلس. لذلك لابد من معرفة الفضائل. ماذا لنا؟ لذلك ما فضائل الدعوة؟ تكلمنا في الأسبوع الماضي أن الداعي إلى الله ناجي له النجاة، وأن الداعي إلى الله مرحوم، وأن الداعي إلى الله مفلح، وأن الداعي إلى الله له أجر من دعاه ومن تبعه إلى قيام الساعة. كذلك أيها الحبة في الله، من فضائل الدعوة، من فضائل أنك تكون داعي، شو التبعات اللي بتجيك من الدعوة إلى الله جل جلاله؟ أولا الله تعالى يعطيك علم بلا كتاب. شو يعني علم بلا كتاب؟ كيف يعني الداعي إلى الله بيصير عنده علم بلا كتاب؟ العلم اليوم أيها الحبة في الله بين طلبة العلم وبين الملتزمين عموما صار بجانب واحد وهو علم المعلومات. لذلك اليوم إذا أراد الواحد منا أن يتعلم فيقول أي كتاب أقرأ، وأي مداد أحمل، وأي قلم أكتب فيه، وماذا أكتب. هذا علم ومطلوب ومهم، ولكن العلم الذي كان عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن علم كتاب. هل تعلم، يمكن أغلبنا ما بيعرف هاي المعلومة، هل تعلم أن أغلب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون؟ هل تعلم أن أغلب الصحابة كانوا أميين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي. طبعا بين قوسين هذا لا يعني أننا لا نريد علم الكتب، بل الحمد لله عندنا معهد شرعي ودرسنا عند العلماء بالكتب وندرس بالكتب، وليس هذا المقصود. أما علم الدعوة يختلف عن علم المعلومات. يعني علم الفقه ما فيك إلا تجيب كتاب وتقرأ أحكام الصلاة، أركان الصلاة، تقرأ الأركان، بتقعد تسمع من شيخ شرحه، بتكتب على دفترك الشرح، بتراجع، بتمكن، بتطبق عمليا. أما علم الدعوة الله تعالى يعطيك إياه في الميدان. على سبيل المثال، على سبيل المثال، من العلوم التي يأخذها الداعي إلى الله في ميدان الدعوة علم من أغلى أنواع العلوم. لا يمكن لطالب علم في أي جامعة إسلامية في العالم ولا معهد شرعي في العالم أن يتحصل عليه. هل تدرون ما هو؟ هذه واحدة من العلوم، الله يفتح عليك، علم الرحمة. أنا بنحكي عنه، أنا لبالي غير هيك. صبر. علم الحكمة. الله تعالى قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو القرآن فهو يعلمه أو يتلوه أنا الليل وأنا النهار في معنى الحديث، والثاني ورجل آتاه الله الحكمة. هؤلاء اللي بينحسدوا بس، إنسان حكيم، واحد عنده قرآن واحد عنده حكمة. قال ورجل آتاه الله الحكمة، أو ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هات لنشوف شو الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. كيف نطبقها على الدعوة؟ شو يعني وضع الشيء المناسب في المكان المناسب؟ أنت كداعي إلى الله، كمسلم ملتزم، تعرف كثير أحكام، بس الحكم اللي بتعرفه كيف تحطه بأي مكان بأي طريقة بأي أسلوب، هذه حكمة. لذلك نجد كثيرا من الملتزمين ومن طلبة العلم لفقدهم لعلم الحكمة ينفرون أو ينفرون أهلهم منهم. كيف يحج ابنك في البيت؟ قال يا شيخ ما شاء الله بالجامع ما شوف غير بيضحك، عندنا بالبيت عامل فيها عبوسا قمطريرة، أمه إخواته ما بيحكيش معنا، منحاول نحكي نكتة في البيت بدله عابس عشان ما يضحك، عشان ما يبين أنه هو مش ملتزم. شو خص الضحك بالالتزام يا حبيبي؟ إذا سئل عن مسألة ما بيتفكر كيف الطريقة المناسبة، شو أقول مثلا الآن، كيف مهد للموضوع، كيف أعمل له مقدمات، كيف اتدرج فيه، هذا اسمه حكمة. وهذا لا يناله إلا من خضع لميدان الدعوة. من بقي في بعد عن الميدان وأراد أن يسأل عن أمر أو حدث معه أمر طارئ أمامه فلا يعرف الحكمة، لا يعرف ماذا يفعل، فيسارع مثلا لقول حرام، فجور، فسق، معصية، كفر، شرك إلى غير ذلك، بدعة. هذا اسمه فقد للحكمة. وأعظم علم تمتلكه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه هذا يحسد، هذا يحسد، صاحب هذا العلم محسود، هو الحكيم. لذلك كيف تتحصل الحكمة في ميدان الدعوة؟ في ميدان الدعوة تتعرف على كل أصناف الناس وتتعرف على كل طباع الناس، بتشوف الفقير والغني والكبير والصغير واللين والجدي والحنون والجامد والمقبل والمدبر والمحب والمبغض، وبالميدان بتعرف على الكل. تخيل معي انت في واحد اخذ سهم بالحي، اخذ ثلاث بنايات بده يعمل فيهم زيارات، وعلى مدة شهر او شهرين او ثلاثة زر له حوالي 20-30 بيت، كل بيت بقلبه اقل شيء واحد او اثنين، كل واحد بهاي البناية، كل واحد بهذا البيت بيختلف عن البيت الثاني وبيختلف عن الثالث. فهذا يدخل فيجلس قاعد متوجه قبل الزيارة، قال يا ربي أنا الآن أذهب لزيارة الناس وأدعوهم إليك، بس يا ربي أنا ما بعرف كيف أتكلم مع الناس، فيا ربي أرزقني الحكمة في التعامل معهم، فأول مرة ممكن يغلط، ثاني مرة بيغلط، بعدين بيتعلم، بعدين بيتعلم. تخيل معي هذا على مدار سنة، سنتين، ثلاثة، أو بعدين نزل للطريق، نزل على الكورنيش، شاف شباب قاعدين، سلم عليهم. هلا واحد طلع فيه عبس بوجهه، واحد ضحك، واحد قال له أهلا وسهلا، واحد قال له حل عني، واحد قال له ما تحكي معي، واحد قال له تفضل تكلم، واحد قال له أنا بعرف أكثر منك، واحد قال له سأله سؤال. طب هول كلهم يتعامل معهم وبده يتفتش على الأسلوب الصحيح للتعامل معهم. هذا يرزق الحكمة قطعا، وتارك الدعوة محروم من علم الحكمة. لذلك على قدر اختلاطك بالناس على قدر ما يعطيك الله جل جلاله الحكمة. صاحب السيارة يفتح طريق. سيارة شو؟ نسان كحلية. حدا معه سيارة يفتح طريق. شوف شيخ محمد، الله يجزيه خير. فمن فضائل الدعوة إلى الله الحبة في الله، أولا شو؟ علم بلا كتاب. علم بلا كتاب. لو أنا اليوم بدي أعمل خطبة كاملة عن الحكمة ودرس كامل عن الحكمة وجيب لكم كتاب اسمه الحكمة وقرأ لكم إياه، ما بتتحصلوا الحكمة. ودير بالك أول ما ربنا تعالى يكرمك بالحكمة، أول من يتأثر في ذلك أهل بيتك وأقاربك ومن حولك من أصحابك، لأنك بتصير حكيم، لأنك بتصير حكيم، بعدين بتصير أنت مقصود. وهذا نحن يا إخواني رأيناه، فضل الله رأيناه، جربناه ورأيناه. الداعي إلى الله بعد فترة، اللي شغال في ميدان الدعوة واللي صار عنده حكمة، بعد فترة بيصير بالعيلة، أحيانا بيكون أصغر شباب العيلة، بعدين بيصير مقصود. شيخ بدنا نطلب منك بس تكون معنا بصلحة، أنا مش شيخ، قال بنعرفك بس ما شاء الله عنك حكيم. ليش عم بقول لك العيلة حكيم؟ قال لأنه شفناه وسمع، بيسمع من الأطراف، بعدين ربنا بيلهمه لأنه سامع مشاكل الناس، لأنه اللي نزل لي ميدان الدعوة يسمع كثير من المشاكل. كم من الهموم، كم مرة منكم بالجولة ماشيين بيجي واحد على جنب لي شيخ حابب أحكي شغلة على جنب، وقف على جنب بيحكي مشكلته بتجاوبه، تاني بيحكي مشكلته بتجاوبه، الثالث الرابع، تسمع كثير مشاكل الناس، تتفكر بما تعلمت، بما سمعت، بما أعطاك الله، بما فتح الله عليك بجواب وحل لهذه المشكلة. فالله تعالى يعطيك علم الحكمة، ومن أوتي هذا العلم هنيئا له يا أحبابي في الله. وديروا بالكم أغلب الناس مش حكماء على فكرة، وأكثر الناس بعدا عن العوام وعن الناس، أكثر الناس بعدا عن الحكمة، وأكثر الناس صعوبة في التعامل معه من أهل بيته وزوجته وأقاربه وإخوانه وأصدقائه هو البعيد عن الحكمة. وغالب الناس هو بيفكر حاله أنه هو مبسوط بحاله، فبقول لك يا خي أنا ما بتفرقش معي، أنا الواحد بقول له هيك أعور أعور بعينك، بوج الناس كلامهم زي الكلام مثل ما هو، هذا ليس فخر تفتخر به، هذا نقص، هذا نقص في شخصيتك. لا يعني هذا أنك تداري وتماري الناس، لكن لابد أن تكون حكيما، لابد أن تكون حكيم. استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أساليب لنفس الحالة. من زنى رسول الله رجمه، ومنهم من زنى قربه، واحد زنى فرجمه، واحد زنى قربه، ثم خطبه، ثم دعا له، ثم وضع يده على صدره، ثم دعا له فقام وهو يبغض الزنا، نفس الحالة، هذه حكمة. نفس السؤال يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب كل واحد بما يناسبه. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إجا واحد تاني قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال يا هذا عليك بالإياس مما في أيدي الناس. قال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. طب ليش هذا غير هذا؟ هذا اسمه حكمة. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمدعو تبين له ماذا يقول له الآن، وقوله لفلان غير قوله لفلان الآخر، هذا اسمه فقه الحكمة، وهو أجمل صفة بالبشر. هو الحكيم، حكيم مع زوجته، حكيم مع أولاده، حكيم مع إخوانه. وأعظم ميدان تتحصل فيه على علم الحكمة هو ميدان الدعوة إلى الله. لذلك الدعوة إلى الله من فضائلها أنك تحصل علما بلا كتاب، تحصل علما بلا كتاب. من العلوم التي تحصلها الذي ذكرها محمود علم الرحمة، علم الرحمة، والله هلا اجيب لي كتاب شيخ اسمه الرحمه، اقرا لي اقرا لي اقرا لي اقرا لي اقرا لي عن الرحمه. مثل مره واحد من مشايخ قال بالاردن سمعنا هذه القصه، قال كان بالدكتور في مسجد، دكتور تفسير، فكان الإخوة دعاة إلى الله يطلبوا منه دائما، يقول يا شيخ بارك الله فيك أنت دكتور تفسير، شو رأيك تكرمنا وتطلع معنا هيك في الجولة الدعوية إلى الناس. فكان الشيخ يقول جزاكم الله خير أنا مشغول، فتعرف الشباب يعني بلحوا على واحد كل ساعة وكل يوم تفضل اطلع معنا اطلع معنا اطلع معنا. فقال طيب بسم الله مستعد، فخرج معهم. وعندما يعني بدأ بطرق الأبواب، أول باب فتح له نظر إليه لا يعرفه، هذا دكتور وهذا إمام مسجد وهذا شيخ، فأعزكم الله تفل في وجهه. والشباب اللي معه خبطوا على رسول، يا الله تبهدلنا مع الشيخ، صلنا سنة بنقوله طلع معنا، طلع أول باب فتح له تفل في وجهه. فصاروا سامحنا شيخ والله يعني مش عارفين شو بدنا نقول لك، سامحنا هذا اللي صار معنا. قاموا صار يبكي، هنفكروا الشباب ليش عم يبكي، عم يبكي كمان شو بدنا نعمل معه. قال الشيخ دعوني دعوني، بعدين مسح عن وجهي وصار يبكي يبكي ورجع على المسجد عم يبكي. حمد الشيخ قالوا مش عارفين شو الموضوع، لا عم يبكي طيب هيك ومتأثر ولا متضايق ولا مش فاهمين شو اللي صار. بعدين عندما هدأ وسكن جلس معهم قال يا أحباب أنا من 20 سنة أدرس التفسير، وأنا خطيب جمعة من 20 سنة، لطالما خطبت قصة الطائف وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف وكيف دعا أهل الطائف إلى الله وكيف ردوه وصدوه، ولكن ما كنت أستشعر بهذا حقيقة حتى خرجت معكم، فاستشعرت عندما تفل في وجهي ماذا فعل برسول الله. الشيخ يمكن بيقولها بالسند بالكلمات بالألفاظ بالروايات بيخرجها بيجيبها كاملة، بس هذا علم مطلوب، ضبط الرواية، لكن روح الرواية علم الحقائق فيها، كيف تحصل علم الرحمة فيكون عندك بكاء على حالة الناس واستشعار لحالة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وين تجيبه؟ بأي كتاب؟ هذا علم لا يؤخذ من الكتب، هذا علم يستحيل أن يؤخذ إلا في الميدان. علم الصبر دائما ذكروا الشباب، ونحن بديش فوت كتير يعني لأنه في كتير علوم، بس أنا بعطيكم مثال، مثال أن الدعوة تعطيك علم بلا كتاب. أنت لو قال لحالك جاي على المسجد حاط كرستك على جنب، إذا واحد دار لك طلع فيك بعد عني كرستك بالمسجد، ما بتبقى حدا يقرب عليك، سجادتك مصحفك. طيب خليك هيك حبيبي 30 سنة 50 سنة عم بتصلي في المسجد، كيف تحصل صفة الصبر؟ بدل الله صفاتك زي ما هي. إذا برا واحد شوي سكر عليك السيارة لكاش لك شو بصير؟ ليه؟ لأنك أنت عم تسمع يا سلام شو سمعنا خطب عن الصبر ودروس عن الصبر وآيات عن الصبر ورددنا وتلونا قرأنا وقلبنا عم نسمع عن الصبر، لكن يستحيل أن تحصل صفة الصبر اللي هي بالعمية طولة البال إلا بالاحتكاك مع الغير، ثم تسمع مذاكرة عن الصبر في الميدان. في الميدان النبي عليه الصلاة والسلام إديش حكي لسيدنا عمر عن الصبر كتير، لكن سيدنا عمر ما أخذ درس الصبر الحقيقي إلا في ميدان الدعوة. إجا الحبر اليهودي زيد بن سعنة عند النبي عليه الصلاة والسلام، مسكوا من عبايته وشدوا وقال له يا محمد أنتم بنو عبد المطلب قوم مطل، أعطيني اللي بدي إياه منك، أعطيني المال. سيدنا عمر بجانبه، كلنا نعرف القصة، سيدنا عمر عيونه عم بتدور بوجهه، يعني كيف تمد ايدك عن النبي عليه السلام؟ قال له بعد ايدك عن النبي قبل ما طير لك راسك وايدك كمان، والله لولا خوفي على رسول الله لقطعت رقبتك وعنقك. أما النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا عمر كيف تعمل معه هيك؟ هلا يا رسول الله انا بتحاسبني له بتحاسبه له؟ ما هو اللي مد ايده عليك، انا جاي مدافع عنك، كيف تعمل معه هيك؟ وكيف بتعيط عليه؟ وكيف بتقول له نزل ايدك؟ تفضل روح اعطيه اللي بده اياه وزيده 20 صح. والصحابة سمع وطاعة ما فيش نقاش، هذا اللي مفقود عندنا اليوم، سمع وطاعة إلا من رحم الله مش موجودة. فقال سمع وطاعة، راح وسيدنا عمر راكب حيجن معصب، جاب كما نعلم جميعا القصة وأعطاه التمر وزاده. قال يا عمر بس أنت عارف إيش عملت هيك أنا؟ قال له أنت تعرف أنا مين؟ قال له عمر لا مين حضرتك؟ قال له أنا زيد بن سعنة الحبر اليهودي. قال له انت كان معروف، قال له انت الحبر اليهودي، قال له لا عملت هيك، قال له انا سمعت في التوراة عن صفة نبي اخر الزمان انه لا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما، فاحببت ان اختبره. فسيدنا عمر صار يبكي، قال يا الله لو انا كنت عامل اللي بدي اعمله، لو كنت قتلت وين كان صار، وين كان هو الان؟ صبر النبي صلى الله عليه وسلم ادخله الجنة، اخرجه من الكفر، اخرجه من النار الى الجنة. لذلك علم الصبر الحقيقي لا يمكن أن تأخذه إلا في الميدان، ميدان الدعوة إلى الله، ميدان الدعوة إلى الله بالذات عند الملتزمين. يا أحبابنا بعلمون الصبر، لأنه الملتزم بس يلتزم بالغالب إلا من رحم الله بصير عجول، بصير غضوب، بصير سريع الحكم تحت اسم الالتزام وتحت اسم التمسك بالدين وتحت اسم ما بدي الحرام، بصير بيغضب سريع الخناق مع امه مع ابوه مع مرته مع اولاده مع اخواته مع جيرانه بالشغل. يا اخي ليش صرت هيك يا عمي؟ والله العظيم قبل الالتزام كنت هادي، كنت رايق. ليش؟ لانك اخذت الالتزام بغير الميدان، فكان الالتزام منزوع الصفات بلا دسم. كيف الحليب بلا دسم؟ فالتزام بلا دسم التزام بلا صفات. ومن هذه الصفات ومن هذه العلوم ومن أعظم هذه العلوم علم الصبر وغيرها من العلوم التي نأخذها من غير كتب. مقصودها قبل أن أنتقل للنقطة الثانية، مقصودها أن نفهم أن العلم علمان، علم يؤخذ بالورقة والقلم وعلم لا يؤخذ إلا في الميدان. وهنا أوجه رسالة لطلبة العلم، لإخواني أبناء المعاهد الشرعية وأبناء الجامعات وأبناء المدارس الإسلامية والشرعية. العبد الفقير فضل الله تخرجنا من أزهر ومن معهد شرعي ومن جامعة شرعية، ورأيت بأم عيني حال الطلبة، وأدرس في المعهد وعندنا معهد شرعي وسفرنا ورأينا، والذي رأيته أن الذي يدرس في المعاهد الشرعية وفي المدارس الشرعية فحسب، وليس عنده ميدان، علمه محدود، اسمه علم الكتب. قد تجده حافظة، قد تجده يحفظ المعلومات والأسانيد والأحاديث والفقه والأحكام، لكنه يحتاج إلى صفات. العلم علم الكتب يزكيك، لا أقول لا يزكيك، لكن تزكية ليست بكاملة. أنت تحتاج لتزكية الميدان، أنت تحتاج للنزول إلى الميدان، أنت تحتاج للخوض في بحر العوام وفي بحر الناس حتى تحصل هذه الصفات. الفضيلة الثانية التي يحققها الداعي إلى الله أيها الحبة في الله هي الهيبة بلا رتبة والقوة بلا سلاح. القوة بلا سلاح، كيف القوة بلا سلاح؟ مرة كنا على الكورنيش ففي مجموعة من الشباب، أسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والثبات على الحق، كانوا عم يشربوا، فبس شافونا من بعيد كل الشباب نطوا لتحت على الرمل، وكل ما نحن نقرب انه يهربوا، قلت لهم يا شباب ما فيش معنا سلاح، ما فيش معنا سلاح، بدنا نحكيكم كبتان شيخ شيخ مشان الله. الشباب شو ما اقول ليش شربتوا؟ كل واحد منهم طول بعرض ببادي بيلدينج باجسام مش عارف شو. يا الله الداعي معه قوه عجيبه، تلاقي بكون ماشيين بالشارع شباب ايش المشايخ، تلاقي واحد يمي طب ليش شو صار؟ الداعي عنده هيبه عجيبه. وسامحوني تجد احيانا اللي ماشيين في الجولات الدعويه، ايه يعني عفوا من كلمتي، من ابسط المهن يقوم بها، يمكن يعمل بمهن بسيطه واللي واقف معه اموال وغير ذلك ورتب، ولكنه يهرب. فهذه اسمها هيبة الداعي. الله تعالى يعطيك هيبة، هيبة تدخل إلى مكان فعندك قوة وعندك هيبة. مرة كنا بالأردن بالزرقاء، كنا قاعدين بمسجد بعد العشاء ساعة 10 11 12، يا الله بدنا ننام، صوت أغاني أغاني أغاني. فاجتمعت مع الشباب وإمام المسجد، قلت يا شيخ شو الموضوع، شو في عندكم هون؟ قال يا شيخ والله في مدرسة بجانبنا، هاي المدرسة كل فترة بيعملوا فيها عرس، كل سبت ليلة أحد فيها عرس. طيب قال ممكن يضلوا للفجر، قلنا له يعني مش نايمين. قال مش نايمين، قلت له يا شباب مستعدين؟ قالوا شو؟ قلنا له نعمل جولة. قال شيخ شو الجولة؟ قال عندنا بالأردن الدبكة حلقة الدبكي مش بتكون زي عندكم 15 20 واحد، 150 و200 واحد بساحة المدرسة كل حلقة الدبكي، والرأس شغال والأغاني شغالة والمطرب واقف فوق وعم شو أحمد فتلك عشي شي حلقة من الحلقات. فقلنا بسم الله شو بدنا نعمل، ما نحن مش حننام من صوت الأغاني والأصوات ما حنقدر ننام، فندعو إلى الله ونمشي. فقلنا لهم طيب بسم الله، بس كلنا نلبس العمامات، ما تطلعوا بالقلون سوى لأنه بدك كهيبة، كل يلبس العمامات وكبروها شوي للعمامة، ونمشي أربعة وأربعة وأربعة 12 واحد على حسب أذكر العدد، ومنقول دعاء ونمشي، بس مش معنى شيء، ما في معك شيء. فبعدين كانت القاعة ملعب المدرسة بنزلة هيك في له نزلة، فماشيين بالذكر بالتسبيح لا إله إلا الله الله أكبر. شوف يا أخواني والله أسأل الله أن يذيقكم طعم الذي أتكلم عنه، هذا شو ما حكيت عنه ما حد ذوق غير ما تكون أنت في ميدان رايح تفوت على مكان ممتلئ بالفساد وانت عم تقول لا إله إلا الله، يا ربي أنا رايح أدعي إلا إلك، يا ربي وجه الناس إلك، ما لي غيرك يا ربي، أعطيني قوة. فقوة الداعي من قوة المرسل، قوة المرسل من قوة المرسل. اليوم أي إنسان مبعوث من جهة رسمية دولية معينة ما حدا يقرب عليه، هذا دبلوماسي وقفوه على جنب مرؤوه، ما حدا يوقفوه، إذا وقفتوه السفارة تبع دولته بتعملنا مشاكل. قال قوته من قوة المرسل، أنت مرسل من عند الله، نحن قوم ابتعثنا الله، أنت بقوة من الله تمشي. اللهم شوف النبي عليه السلام بحنين إيش قال، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، أنا يا ربي معك، أنا يا ربي من أجلك. عم نقول التسبيحات والأذكار، وصلنا على باب المدرسة، شو الرأس شغال وكذا، قلت يا الله كيف نفوت، بس قلت يا رب أنت هيئ لنا الطريقة المناسبة، وابنا وبينا واقفين، الناس مش مطلع علينا، الناس مطلع على قدام لأنه المسرح بالأمام والمطرب والفرقة بالأمام والدبكي شغالة بالنص. طبعا بس ما كان في نساء، كله رجال بس كله أغاني ورقص وغير ذلك. فبينا شي 10 دقائق واقفين ونحن بنسبح ونذكر، حتى واحد انتبه لنا، قام جا لنا الشيخ، خير بدكم شيء، في شيء ناطين شيء؟ قلنا له لا، روح عند العريس وقول له المشايخ جايين من لبنان يباركوا لك. هذا أي علم استخدمنا الآن؟ علم الحكمة. الأول يقول له السلام عليكم، اتقوا الله يا عصاة يا فجرة، ونريد أن نتكلم معه. سكروا الباب وهجموا على المشايخ ولا لا، هيك الواقع، جايين نبارك لك والله، في قولي فل. أم قال له مشايخ من لبنان جير بركولي، هو عرفنا خارجين مش عمنا خارجين، فكرنا جايين من لبنان نبارك له. أم قال احمد شو من لبنان مين هو طيب؟ قال تفضلوا. أم فتنا والله يا إخواني، بس فتنا والدبكي شغالي، شوي وقف الدبكي شوي هدأت، أم دلتنا ساحب لوين أنا؟ على المسرح دغري. قربت لعنده، أم لحاله المطرب اللي شيخ تفضل، قمت أخذت الميكروفون، طبعا سلمنا على العريس وعلى أهل العريس، قلت له يا رب إيش أتكلم، أنا عارف شو أتكلم، يا رب بس افتح علي، أنت اللي بتلاقي مناسب يا ربي يطلع، وربك افتح علي بمخيم الزرقاء إني بالأردن صح، بس فلسطينية، يعني فلسطينية بالأردن. فعاد أتكلم عن فلسطين وأمجاد فلسطين وهيبة فلسطين وغير ذلك، بعدين تكلمت عن الزواج والفرح بالزواج، ونحن جينا نبارككم بالزواج، وإن شاء الله تعالى ربنا بيكرمنا ونجتمع جميعا نحن وإياكم. طبعا تكلمت عن الفرح، وبرأت فيه إنه أصل السعادة والفرق بين السعادة والمتعة، وكيف أن السعادة الحقيقية عندما تكون بغير إغضاب لله جل جلاله. ونحن ممكن نسعد وممكن نفرح وممكن ندبك وممكن ننشد، ولكن من دون ما نغضب ربنا جل جلاله. ونسأل الله، خدمت لهم بالأخير، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا وإياكم في ساحات المسجد الأقصى. وأنا قلت المسجد الأقصى وبلش لك رصاص من وراي، قلت لا طلعهم مسلحين الشباب من ورا، وبلش رصاص، قلت يا رب هدوا الوضع. بعدين هدئ الرصاص بعد ما فرحوا، وقالوا يا شيخ أم كبار العرس وأهل العريس وأهل العروس وأخذوا الميكروفون وشكرونا وقالوا منتشكركم جميعا ونحن بإذن الله بدنا نعدكم وإن شاء الله تعالى بيكون عرسنا مثل ما بدكم ومنوقف الأغاني ومنعمل أناشيد. إذا بالإسلام فينا نفرح شو المانع أنه نفرح بشيء ما بيغضب ربنا تعالى. والله يا أخواني ما قبلوا غير أكرمونا وأعدونا وفرحوا فينا وبدوا يخلونا لآخر العرس بعشر دقائق ربع ساعة. الله جل جلاله بدل عرس بقلبه المئات قائم على معصية بعشر دقائق دعوة إلى الله، الله تعالى جعله عرس قائم على طاعة. الله يعطيك هيبة هيبة هيبة هيبة بدون رتبة وقوة بدون سلاح. داعي إلى الله له هيبة خاصة، لذلك الداعي إلى الله يدخل إلى الملوك يدخل إلى الوزراء. شوف هيبة رستم، هيبة ربعي هو داخل على رستم قاعد يخزئ البساط، يقولوا لي شو عم تعمل انت؟ قالوا انا جاي عندكم انتوا طالبيني، يا بفوت هيك يا بتخلوني ارجع. قلت خلص فوت. هيبة. كم من الإخوة ذهبوا زيارة نواب، إخوة منهم من كنا معهم احيانا او اخبرونا، زيارة نواب، زيارة وزراء، زيارة مسائل كبار ضباط في الجيش، دخلنا اليهم بهيبة. ما معك سلاح ولا معك رتبة، وهو عنده رتبة نجمة ونجمتين وثلاثة وأربعة، وأنت تنظر إليه أنه مخلوق، أنه مسكين. طبعا بفقه الرحمة عليه مسكين، هذا إذا كان عنده كل النجوم وكل السيوف على كتفه، بس إذا ما عنده الإيمان هذا مسكين، بعد الموت وضعه تعبان حيكون في القبر، وبعد البعث حيكون وضعه تعبان. ففلاح ونجاح بالدين. فتدخل إلى الكبار والصغار وأصحاب الرتب والمناصب وأنت أعزل ليس معك سلاح بهيبة وقوة. فالداعي إلى الله، الله تعالى يعطيه علم بلا كتاب، وقوة بلا سلاح، وهيبة بلا رتبة. والأمر الرابع والأخير ونختم به، الداعي إلى الله، الله تعالى يعطيه غنى بلا مال. غنى بلا مال، الغنى المقصود به الغنى الحقيقي. تعرفوا يا إخواني أنه في ناس معهم مليون دولار، مليون فلاش ولكنهم فقراء، وفي ناس معهم دولار ولكنهم أغنياء. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الذي عرف الغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. هذا اللي معه كتير أموال منه غني، إنما الغنى غنى النفس. فممكن إنسان عنده مال كثير ولكن بيقعد معك بيحكيك وأبصر شو بده يصير بكرة والأوضاع وبده يروح أمواله وكيف، طلع فيه بتقول له عمي أنت لو بقيت بس تأكل من اللي معك ما بيخلصوا، والتاني معه دولار يمكن بس بتقعد معه يشعرك أنه أغنى إنسان على وجه الأرض. فالغنى الحقيقي هو غنى النفس، لذلك الداعي إلى الله، الله تعالى يعطيه غنى النفس. مين بيقول لي ليش؟ مش أي داعي، بس داعي الحقيقي. شو أقصد بالداعي الحقيقي؟ هو الداعي الذي لا يأخذ أموالا من الناس. شوفوا يا أحباب احفظوا القاعدة، بمجرد ما الداعي إلى الله يبلش يطلب أموال من الناس بحكي لإله يعني، فهذا يسقط من عين الناس ويصبح فقيرا في أعين الناس. لأن دعوة الأنبياء كلها بغير استثناء قائمة على أصل أصيل ثابت لا يتغير ولا يتبدل. ما هو هذا الأصل؟ يا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. لذلك عند بداية الدعوة، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ في الدعوة، فأجوا أهل مكة لعنده، شو قالوا له؟ شو منكرمك نعطيك مال بس خلص تركنا بحالنا؟ يعني لا، ما خص المال، مساكين أنا ما بدي مال. لذلك اليوم للأسف فساد اليقين عند كثير من الملتزمين. شو بقول لك؟ يا شيخ الدعوة بدها مال، ادعمونا وشوف كيف متحرك. بقول له هذا فساد يقين، هذا خلاف ترتيب الأنبياء. كنا مرة خارجين بأفريقيا، كنا عم نبين أمام واحد من الإخوة أحوال الخروج في سبيل الله في أفريقيا وهداية الناس. قال لي يا شيخ لو السعودية بتطلع أموال وبتوزع أموال على المسلمين لتكون، شوف شو صار. قل له انا ما عم اقول لك ما بصير خير اذا وزعت الاموال، بس هذا اسمه فساد يقين، هذا بخلينا نجلس لننطر مين يعطينا مال. الداعي الى الله لا ينتظر مالا من احد، الداعي الى الله عنده من مدخوله اليوم والشهر قسم خاص للدعوة الى الله من ماله. داعي الى الله ان يطلع عطر ما بتترك جيبته، دائما بيطلع سلاحه وعم بيسلم على الواحد، السلام عليكم كيف حالك ما شاء الله اطلع عطرك، ها بعطر قبل ما يتكلم، هذا سلاح، هذا سلاحك داعي الى الله، دائما عطرك موجود. هذا من وين بتجيبه؟ بدك تجيبه من مالك الخاص. محمد الله يرضى عليه ابو الهمم، بدك تجيبه من مالك الخاص. واحد ملاقي انه هذا بده صحبه، بدنا نعزمه عند كوبايه عصير، بدك تعزمه حسابك، بدك تاخده معك حسابك. في شباب بالفترات الاولى حتى يجوا على المسجد بدك تضلك سنه تتصل فيه اتصال وتروح تجيبه بسيارتك او على الموتوسيكل معك تجيبه، بعدين بيثبت، بعدين بيستقيم، بعدين هو بصير بيجيب غيره، بس حتى يثبت ويصير بصحيفتك بدك تصرف عليه. الدعوه بدها انفاق، الدعوه بدها عطاء. اللي ماسك جيوبه ومش محرك جيوبه وامواله للدعوه هذا مش داعي، هذا مش داعي. الداعي ينفق. الشباب كل يوم تنين عندنا شورى ما شاء الله، كل تنين اخر الشورى كل واحد بحط من الشباب 10 20 30 بنجمع. شايفين الاكرام اللي بنعمله نهار الاربعاء؟ مش كل اربعاء بنعمل اكرام بعد الجوله، الشباب بحطوا بطيخ ولا فواكه ولا عصير، هذا الاكرام منين جايبينه؟ هذا الاكرام من نفقات الدعاة، هن طالعين بالجوله عم يتجولوا على الناس وجايين، فبدهم يحطوا اموال ليجيبوا فيها اكرام ليكرموا المدعوين، لان الدعوه لا تمشي بغير اكرام. لا انا ليس هذا مقصودي، احنا نعمل له حلقه خاصه عن المال في الدعوه، لكن مقصودي ان الذي يستغني عن الناس الله يغنيه. عشان هيك بس الشباب يكونوا خارجين في سبيل الله، جرب تروح لعندهم وتقول لهم والله انا بدي اعطيكم مال. كنا مره بافريقيا يا اخواني، والوالد حصل معه نفس القصه بالبرازيل، كنا بافريقيا فكنا بغانا، فواحد من الاخوه شاف الدعاة وحركتهم وعملهم، أم قال لي يا اخواني الله يجزيكم خير انا حابب اعمل عمل خير. قلنا له تفضل. قال بدي اقدم لكم ارض بافريقيا. طب هلا انت بالعقل شو بتقول يا عمي؟ طب شو المانع يعني يقدم لنا الزلمه من ارض وكشيخ؟ تمام الحمد لله يعني هذا رزق من الله، اجى بلاش نخسر يعني من بيع عم نستفيد فيها او خيال الدين اخي. ولكن لو نحن قبلنا هذه الارض شو كان حيصير؟ بعدين هذا سيفهم ان هؤلاء الدعاة جايين عشان ياخذوا اموال. بعدين مره ثانيه اي حدا بيجي بيقول له عمي انتم اللي اخذتوا منا الارض المره الثانيه انا مش فاضي. اما عندما واذكر صار شغله معنا، بس دعانا مدير شركه المرسيدس في عملنا افطار كبير، كان معنا رجل افريقي هو المترجم معنا بالجماعه. فنحن وراجعين بالسيارات ولا بياخذوا على جنب بحط بايد الشوفير مال بقول له بتعطيه للافريقي اللي معهم. فوصلنا على المسجد، وصلونا على المسجد احنا ونازلين، بينزل الشوفير بياخذ افريقي على جنب بقول له هذا مال، فبرد شو بينقز كانه عم بيعطيه شيء حرام، فبرد بقول له لا لا لا اريد انا شفته من بعيد، قلت له شو الموضوع؟ قال الشيخ هذا يريد ان يعطيني مال انا لا اريد مال. قلت له حبيبي من اين هذا المال؟ قال هذا من مدير الشركه هو قال اعطي. فقلت له انا قل له جزاك الله خير لا نريد مال، نحن خارجون في سبيل الله باموالنا وانفسنا، لا ناخذ مالا من احد ولا نريد مالا من احد. هذه الحركه كم اثرت به؟ كم اثرت به؟ قال شو هول؟ شو هول الناس؟ مره كنت بالجوله هون بالهليه عم ندق ابواب الناس، قام واحد دقنا الباب شافنا من النضور، قام يلا قال يا شيخ يلا دقيقتين ثلاثه، قام راح جاب رزمه الوف قال يلا خذوا يا مشايخ. قلت له طيب جزاك الله خير رد المال، احنا ما بدنا مال، اذا انت مقصر تفضل فينا نعطيك نحن. قال لي شو ما بتكونش مصاري؟ قلت له لا. طبعا هذا شو سببه؟ سببه انه للاسف عند كثير من الملتزمين عملنا صورتنا انه نحن بس تعول مصاري نقبض اموال، قلنا له احنا بدنا اللي اغلى من المال يا حبيبي، بدنا تعطينا ونعطيك اللي اغلى من المال. الحمد لله عندنا اموالنا وعندنا اشغالنا واعمالنا، لا نحتاج لاحد ولا نريد احد، ولكننا نريد ان نعطيك الاغلى من المال بكثير. استغرب اتاثر بعدني الان اذكر صورته، استغرب انا بدكم شو بدكم لك شو جايين تعملوا؟ جايين بس ما بدكم شيء. عشان هيك في الدعوه الى الله اول كلمه بتقولها شو هي؟ لا نريد منكم شيء من اشياء الدنيا. السلام عليكم اخوانكم جايين من مسجد فرقان، ما بدنا منكم شيء من اشياء الدنيا، حتى تريحوا انت، لانه هو ما يشوفك اوه جايين يسحبوا منا مصاري، فبتقول له ما بدنا شيء من اشياء الدنيا. احكي يا شيخ ريحني قول طالما بدكش مصاري قول نسمع منك. لذلك الدعوة إلى الله شو يا أخي مريم فضائلها؟ رقم واحد بسم الله تعطيك شو؟ علم بلا كتاب. اثنين قوة بلا سلاح. ثلاثة هيبة بلا رتبة. أربعة غنى بلا مال. مستعدين إن شاء الله؟ كالعادة عندنا الآن تطبيق عملي لصناعة الدعاة إلى الله. وين أي؟ ما فيش تقوم بتحط أربعة حولك تبدأ معهم بسم الله. عبد الله شباب أربعة أربعة أربعات خمسات ابدأوا مع بعضكم إن شاء الله تعالى. اكسروا الحاجز اكسروا الحاجز يا شباب. ما تخاف بسم الله جمع من اللي حولك سلم عليهم ابدأ. يلا يا أحمد مع اللي وراك. يلا يا شباب بسم الله. يلا يا حكم جمعوا أربعات وتكلموا في الكلام اللي سمعناه الآن هو ذاته عدوا. مستعدين إن شاء الله؟ سبحانك الله وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.